صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس أن الأمر متعلق بعنوان والنهي متعلق بعنوان آخر. الأمر شو يقول؟ صلي، متعلق بعنوان الصلاة. النهي شو يقول؟ يقول لا تغفل. في مثل هالحالة لو ذهبت إلى الدار المغفورة وصليت يتحقق هنا اجتماع أمر ونهي حتى يصير ممتنع. يوم يتحقق اجتماع قلنا يجوز الاجتماع أو ما يجوز، بمعنى شنو؟ يتحقق اجتماع، وإذا تحقق بلا اشكال ما يجوز. يوم يتحقق اجتماع حتى نقول يجوز، وإن كان على الحصال بانتفاء الموضوع. بالأمس قلنا قد يقال بأنه ما يتحقق اجتماع بأي دلال، بدلالين، إما بدلال أنه المعنون يتعدد بتعددين عنوان، يعني لما نصلي في الدار المقصودة كم عنوان اكو؟ صلاة الغفور. ففي الخارج حقيقة وواقعا اكو كم شيء؟ اشياء اثنين، صلاة وغفور، لكن عيوني انا ضعيفات ما يشوف انا اشياء اثنين. اما اشي نبدعي، وإما أن نقول المعنى واحد ما يتعدد متعددين العنوان، لكن ما دام العنوان متعدد يكفي. ليش يكفي؟ بعد اجتماع ما يصير، لأن الأحكام تتعلق بمن؟ بالعناوين دون معينات. انسخن نجي الى هذين البيانين، خل شوفهم تامات ولا اذا واحد يحدي تام كل الزين. بل خل نجي للبيان الاول، درسنا الجديد من الان يشرع. البيان الاول شنو؟ هل نقول كلما تعدد العنوان المعلم يصير ماذا؟ متعدد اشياء اثنين، وان كان بالعين المجردة يرى واحدة. هذا صحيح ولا مو صحيح؟ انت ما كان صحيح، لو لو لو لو يحل المشكلة ولا يحل المشكلة؟ يحل المشكلة على مسلك الاستبطان وعلى مسلك المرزا، على كليهما تحل المشكلة. ليش؟ على مسلك الاستبطان. ايش كان يقول مسلك الاستبطان؟ الوجوب الذي متعلق بالصلاة ينحل علما الى وجوبات مشروطة يتعلق بمن؟ هاي الوجوبات المشروطة بمن تتعلق؟ الحصى، يعني صلي ينحل علمك الى انه يجيبها الصلاة ان لم تأتي بتلك، يجيب بيت الصلاة ان لم تأتي بتلك. هو معلوم الصلاة افراد الصلاة خارج الفعل الغصب، مو قاعد تنقل معلوم متعدد. شو راح يصير الاجتماع؟ الاجتماع ماكو. من وجود المتعلق من أول قاعد يكرر اللي يتعلق بفني على مسلك الاستلطان شو يقول؟ ينحال إلى وجودات مشروطة لكن مو متعلق بأفراد الصلاة. أفراد الصلاة خارجين هي نفس أفراد الغسل وغيرها. احنا قاعد نتكلم على البيان الأول غيرها يعني احنا بالخارج صلاة هنا وغصب مين؟ ايه ما تبعين غصب مين هم؟ اشياء اثنين فهو الوجوب اللي يتعلق بالصلاة ينحل الى وجوبات هم الى هاي افراد الصلاة اللي في بلاد الجامع فهي الافراد ما الها اتحاد ابدا اليوم وهي الغصب الغصب ما كسر فاجتماع ما راح يصير لا يجمع البيان ما يتحقق الشبك ويرتفع المحذور على البيان الاول او على البيان الثاني بيان المرزا ليش على بيان المرزا ارتفع لان على بيان المرزا شو نقول انت شو نقول على بيان المرزا عن الوجوب المتعلق بالمطلق بالمطلق شو هو صلاة مطلق شو يستلزم الترخيص في كل في تطبيق ذات المطلق على كل فرد هو متعلق بين الوجوب بين المطلق مو هو لا بالصلاة يستلزم الترخيص فينا في هالفرد من الصلاة وهالفرد من الصلاة لكن هاي أفراد الصلاة هي غير الغصب الغصب هو ناقش ثاني فهما راح يصير بعد اتحاد واجتماع فالخلاصة على هذا المصدر عيد أقوله عيد أقولا هذا البيان لا يكمل يعني إذا قلنا العنوان متعدد عنوان صلاة عنوان غصب يصير عندنا صلاة غصب وغصب يصير بذات الصور وإن كان عيونك ضعيفات يشوف ان التحدات لا شايف مين اذا صدق يصير صلاح لا غصب هناك فهم على مسلك الاستبطان يرتاح الاشتار لان الوجوب اللي يتعلق بالجامع يصير وجوبات مشروطة يتعلق بأفراد الصلاة اللي هي اقصر والغصب ذاك الصلاة ما صار اجتماع وعلى مسلك المرزاق ما يخش كان اتحاد ما يصير يعني يجب يتعلق بالمطلق يستلزم ترخيص من الافراد لكن افراد الصلاة اهنا ما متحدين الغصب فاجتماع ما صار لكن الخلاصة لو تم البيان الاول انه بتعدد عنوان احد المحمد يرتفع الاشكال على كلمة على مسك الاستقال على مسك المرزا لكن يا هل ترى هاي الفكرة صحيحة انا اسألك السؤال بتعدد العنوان يتعدد المعنون هذا رأي صحيح هذا الرأي ولا صحيح هذا ولا هذا رأي باطل وإلا يلزم شأنه يكون السؤال الآن أنا سأل اللي قاعد قدامك أنا يكون إيش قد أخيرا مو اثنين ولا عشرة ولا مية ليش أنا سويت السؤال الآن على أي هواية انا من حيث انه لابس عمامه عنوان خب هذا من حيث لابس ملابه عنوان خب هذا اعدايه صفره صايه ما ادري لونها قهوائي غير شيء ما ادري محبس ما ادري قصير القامه ما ادري كذا ما من حيث السد فوقايه اي والقاع جواله وقاعد على البطاط عناوين هوايه هذه راح تصير فيكون نقول على انه هذا الشيء يصير ماذا متعدد او باطل بلا اشكال بل الشيء يتعدد اذا كانت العناوين من قبيل الماهية والحقيقة النوعية مثل انسانية وحيوانية او ناطقية وصائلية ولاهقية لان عناوين ذاتية مو عربية اني الله بس امام عنوان عربي خارج عني لكن اذا العنوان ذاتي ذاتي يعني شنو ذاتي داخل مثل انسانية وحيوانية ذاتي ذاتية جنس فقط قول لا اطوله ونوع اذا الله اتعدد مثل شنو الله اتعدد عنوان انسان اكو لا عنوان لا عنوان عنوان انسان وعنوان فرس عنوان لكن بدل عنوانين القديم اللي هي الحقيقية هيك حقيقة هذه نوعية نوعة انسان لا اذا صار الاثنين لابد يقول هذا الشيخ بالخارج ايش غير ليش ولا لا بخارج واحد يعني راح يصير الواحد الى ناهي كل يعني هو انسان هو فرد هذا ما يصير فتعدد العنوان اذا كان عنوان من القديم تعدد شو يصير تعدد الشيخ خارجا هذا مسلم والا اذا كان الشيخ خارجا واحد مع انه يوجد له ماهيتان حقيقيتان يعني راح يصير هم انسان هم راح يصير شنو فرس وهذا ممكن الانواح متباينه ما تجتمع واحد من الاخر لكن اذا كانت العناوين عناوين عربيه مو ذاتيه كما في محل كلامنا العناوين عربيه لان انا لما اوقف واصلي بالدار المقصود اقول الله اتش اوقف هذا ينطبق عليه ماذا عنوانان عربيان خارجان عن حقيقته عنوان الغصبية عنوان الصلاتية احنا ننتزعون عنوان عربي خارجي فتعدد هل عنوان العربي الخارجي لا يوجد تعدد المعنوان خارجان فالخلاصة هذا الطريق هذا البيان اذن شفار بالنتيجة خلاصة هجي ما بينا لحد الان راح اطبق العبارة لو تمي ما يتحقق اجتماع بعد لا على طريقة استطلع على طريقة المرجع لكن ليس بتام يعني العناوين الذي لو تعددت يتعدد المعنون يا عناوين الذي تكون من قبيل حقيقة نوعية من قبيل الماهية هتشي ذاتية البوليتيك الداخلي شئ اما العنوان العربي الخارجي تعدده لا يوجد تعدد المعنوان والا يلزم كل واحد من عندنا يصير 10 20 100 100 هتشي لازم معنى يصير وهذا واضح بطلاقة يعني الحقيقة النوعية سأقول ساعة مو عنه هذا حقيقة النوعية لا تعددت وسألة بسيطة لا نقصر على هذا أما الوجه الأول فهو إذا تم وفي أول عشر وذي تعدد الأنواع عبد المعنوات يدفع التنافي بكلا تقريبيه كلا تقريبيه يعني شنو لا تقريبيه أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع يستبطل شنو للوجوبات المشروطة بالحفظ زين هاي بالحفظ بينا المتعلق بينا المتعلق مو متعلق المشروطة المشروطة بالحفظ وما إلى بحر مشروطة بالوجوبات استبطان الأمر بالجامع للوجوبات بالحفظ لكن يجب المشروط ينتبه بهذا التقريب مسؤول عن تقريب الاستبطان وبتقريب المثل يعني استلزامه استلزام الامر بالجامع الترخيص في التطبيق على الحصة يا حصة مثل يستبطل الامر بالصلاة ترخيص ان اصلي في الحمام المنافي الترخيص ان اصلي في الحمام ينافي لانه ينهي يصلي في الحمام فبكل التقريبا يندفع ليش مثل التقريبا يندفع ليش يندفع لان راح يصير الصلاة بالصوت والغصب وين؟ هناك بعيد سوين راح يصير اجتماع الدنات عشان ماكو اذ ما تعدد الوجود الخارجي الصلاة بهالصوت غصب بذاك الصلاة لا يجري كلا هذين تقريبك هذا راح معك اربع لكن المهم يكون لا بعد اصل هذا البيان وصل له انت انا نقول العنوان يحدد معنوان ولكن الاشكال في تمامية هذا الوجه لا وجه ان العنوان يحدد معنوان ملكا هاي ما جبتها الواضح هذا على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعدول خارج المعنى الواحد؟ لا شو؟ ليش؟ لأن بالإمكان انتزاع عنواني عنوان مثل على أنه ماذا؟ معمر عنوان أبو نظارة من انتزع؟ من موجود خارجي واحد وانتزع من عدة ضمن العنواني العربيات. نعم إذا غرف عنا العنوان اشكال ما هي حقيقية للشيء بحيث يمثل حقيقة النوع يعني كان نوع من قبيل النوع كان مثل إنسانية فرسية تمثل حقيقة النوعية فمن الواضح أن تعدده تعدد ماذا العنوان اللي هو ماذا من قبيل النوع يعني من قبيل ماذا إنسان فرس يسألك تعدد الشيء خارجه لا بد أنها شاهدنا لا يمكن أن يكون شيء خارجي واحد ما هي ثاني نوعية ثاني هذا إنسان هو فرس ولكن يا مولانا مو كل عنوان هو حقيقة نوعية بعض العناوين حقيقة نوعية مثل إنسان فرس أو بعض العناوين كما أبو نظارة أو أبو مثل طويل مثل أو قصير بل عناوين قرضية وفي موردنا الغصبية والصلاتية هذا المهم الغصبية والصلاتية هذا المهم في التفتنا من قبيل العناوين القرضية وليس ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنوانه بحيث الماهية نوعية مو إلا معنوانه بل كثيرا ما يكون من العناوين العربية اللي تنتزع من الشيء الواحد عنوان عربي خارج لانتزع من هذا الشيء الخارجي الواحد عنوان عربي تتعدد بيته والغسل الصلاتين من القبيل همات ماذا عربي همات عربي ايه ايه السلاتي ايه هاي حركته الحركته كيف لا هي هاي اللي هتش اتحرك انا هاي لا احنا هي تقول هاي الحركة شيء خارجي انطبق عليه هو البيان الشام يقول هاي الحركة شيء خارجي انطبق عليه عنوان غفل عنوان صلاة فينزل ماذا ان يكون اشياء اثنين ما دام تعلق به عنوانه احنا نقول هي الحركه شيء واحد والصلاتين والغرفه من خارج عن الحركه الحركه كيف الحركه ليست حقيقتها انه صلاه ولا حقيقتها انه غصب حركه شنو حقيقتها هو الواحد يحرك ايده يشيل او يخليه هاي حركه حقيقتها وبين فرد اشياء خارجيه والصلاتين والغصبيه طائعه فغير حصول الحركه هاي اشياء يعني على هالبيان قاعد نشتغل الآن نجي للبيان الثاني بالله شوفوا شلون البيان الثاني البيان الثاني شو الإشكال البيان الثاني أن العناوين أن الأحكام نقول تتعلق بينا بالعناوين ما تتعلق بالمعنونات يعني أقول تعرف هذا معناه شنو معناه أنت أول ما تسمع على هذا تتنرفز تتنرفز من العزة هذا شلون أصل واحد يجي يحكي وهذا السيد الشهيد هو قدس الله روحه الشريفة يذهب إليه تبعا لجماعة هو يقول هذا الشيء يقول الأحكام تتعلق بالعناوين يعني شنو قولون الصلاة يتعلق به شنو وجوب وهذه الصلاة اللي بأجنة بالخارج هذه المصداق لما يتعلق به الوجوب وجوب يتعلق بمفهوم الصلاة هذا المفهوم اللي بالذهني عنوان الصلاة هذا اللي بذهني سورة الصلاة هذا سورة عنوان مفهوم نفس الشيء ترى الوجوب يتعلق بذاك مين هالصلاة الخارجية وهكذا لا تقصد النهي يتعلق بينا يتعلق بينا يتعلق لا من خارج الغصب الخارجي بمفهوم الغصب اللي بالذهن بصيرة الغصب الذي بالذهن بعنوان الغصب الذي بالذهن إذا حدش كله يرتفع شنو الإشكال يعني هذي أشياء اثنين بالذهن بس الطالب كما احنا هدش كان أول ما يصبح عالي الاحشارة يريد تشغيل من عدو شنو مش دارية شلون السياسية أن الأحكام تتعلق بينا بالمفاهيم بالصور الذهنية بس مو بس انا وياك كل اسبوع من هذا الراي انا اخذ بالخراسان اخويا بعد كبير هذا هو ابي يقول ما يصير احكام تتعلق بالحماوي اشوف عنوان الصلاة شيفي انا اللي يضع علي بعض هذا المنكر ياه تعالى انا مضيون الخلال بالذهن حتى انا الامر ديني بالصلاة الخارجية بالمعلم ميلانا هاي الصلاة تدعى البعض هذا المنكر فهذا متعلق الوجوب قلت اخذ الخرات انا الذهن هل ما تعمل هيك شيء لكن سبع بالتدريج ان شاء الله شوف انت راح يثبت لك بالبديه ياهو انه لا بالعكس يتعلق بالعناوي شوف انت شلون انا اسألك اقول لك اذا هذا خيب عمان بينه انا بينك اذا الاحكام الوجوب يتعلق بالصلاة الخارجية يعني اقول من اوقف اللي يقول له الله اكبر انا اسألك هذا السؤال الوجوب يتعلق بهذه الصلاة اللي بعد اجيبها قبل ما اجيبها انا بعد ما جبتها من اجاوبني طيب يلا رأيك شنو بعد دير بالك واحد من ذن يختار هيك قبل ما اجيبها نقول الوجوب يتعلق ما يصير هاي شلون بالمعدوم يتعلق وما يصير بعد ما جبتها جبت الصلاة بعد اصلي يقول يصلي هاي شلون امر بتحصل عاقل هذا اذا انا اصلي تقول اصلي ما انا نحن فيا اخي ما يمكن أن نقول على أنه يتعلق بالصلاة الخارجية فالصلاة الخارجية مو متعلق بالتكليف بل الصلاة الخارجية مسقطة للتكليف ليس الاشتباه مو متعلق مسقطة يعني لا تتكليف اللي يتعلق بالصلاة مسقطة للتكليف هذه الصلاة الخارجية لأنه هو المتعلق المتعلق هو ماذا هذا الصورة الذهنية مفهوم الصلاة بل أنت تقول لي شيخ نسوح شايتك من ناحية صحيحة ما يصير انا نقول يتعلق بالصلاة الخارجية لكن هل ما نقدر نقول هل ما نقدر نقول يتعلق بينا بمفهوم الصلاة لان مفهوم الصلاة مفهوم الصلاة مفهوم وشنو شنو فائدة هذا يتعلق بالوجوب شو اجابك اقول لك يتعلق بمفهوم الصلاة بما هو مرآك حاكية عمر عن مصادقه ما بما هو مفهوم بما هو مرآك حاكية قد تقول لي شيخنا يا ناش بما هو مرآك حاكية يعني بالتالي بما راح يتعلق الوجود بالمصادق بعد التالي اذا اخذنا بما هو مرآك حاكية يعني صار يتعلق معلمة بالمصادق لا ما هو متعلق بينا بالمفهوم اذا هكي قلت لي شوف اش اجاوبك اقول لك هكي مقصودي خاف شوية تعبيري بركاتنا بكذا راح اصححها هسه راح اصححها اقول الوجوب يتعلق بالصلاة بمفهوم الصلاة لكن انا مفهوم الصلاة فد مرة اللحظة كأنه عين الخارج عين الخارج ومرة اللاحظ مفهوم الصلاة كمفهوم بالذئب مو بذلك عين الخارج هذا تنفر شيء وجدان وهذا وجدانك وشو المفاهيم اللي توجد في ذهننا لما نسأل عن اتصور انا كأنما لما اتصور شيء كأنما قاعد اشوف الشيء من الخارج وهي شيء مش شوها بالخارج كأنه ما قاعد يقول الخارج باعتبار انه تنظر لها المفهوم كأنه شنو عين الخارج وهي مرة ننظر الى عين المفهوم بما انا عين الخارج لا بما انه صورة ذهنية بما انه عبر ذهني احنا نقول الوجود يتعلق بالمفهوم لا بمفهوم الصلاة من حال انه عين الخارج بما انه عين الخارج بهذا الحال مو بما انا مفهوم به هذا اعتقاد يتبع الاشكال بعد اذا لاحظنا مفهوم الصلاة بما انه عين الخارج اشكال بعد ماذا يرتب على عين الخارج راح يصير مو انه امر ذهني بعد فاشكال بعد ما موجود اقول في الحقيقة انت يكون شوية تتأمل، تراجع وجدانك، تراجع وجدانك. لو انك ليس امر نفترض واحد شوف لما واحد يراجع الوجدان ضمن الافكار تتبعه، لما تريد تؤمر لك فرد واحد تريد تقول له اشتري لي مثل كيل برتقال مثلا، انا لما تأمر شلون تأمر؟ بس تراجع قرارك نفسك. تصور ان تصور ترى ما يصير، ما تتصور، تصور كيل برتقال، شراء كيل برتقال تصور في ذهنك. اذا ما تتصور ترى ما تقدر تقول روح اشتري كيل برتقال، ما تقدر تحكي اصلا. اذا ما تتصور هذا الشيء يعني غير اللي قاعد تحكي، ما تقول ملتفت. اذا عن اثبات ما بتتصور وبعدين ماذا تصدر هذا الامر، فتتصور لك هذا كيل برتقال الذي تتصور بذهنك كانما اتاح لعين البرتقال اللي من الخارج، فتصدر الامر ماذا نحوه. فتقول جيب كيل برتقال، لكن جيبها لما نرجعته التكريم، لما نرجعته بعد ما صورت كيل برتقال في ذهنك وكأنما شفت عين الخارج، تقول توجه التكريم حين هذا العلم، مو التكريم ما توجه نحو الخارج. وإلا إذا هو ما راح اشترك كيل برتقال، ما اشترى كيل برتقال، ما راح اشترى. لا الدنيا مطر لسه ما اقدر اروح، دنيا باردة ما اوقع في هنالك، وجوب اكو يا ماكو وجوب، وجوب اكو كبير اللي تعلق هالوجوب، شراء ماكو خارجي، هو قاعد هنا كبير اللي تعلق هذا الوجوب، يبقى بلا متعلق. فلا بد متعلق التفاليل دائما هي تلك المفاهيم الذهنية، لكن بما ان هذا الحوض عين الخارج. بهذا اللحاظ يرتفع الاشكال، هذا تنفر الامر، وان كان تقبل من ناحيه شوي صعب، لكن بالتدريج انت تتامل بالتامل. هنا بعد انسان هو يكون يتامل ويشغل ذهنه بالتامل، ترى بانه هو هذا الامر وجداني هكذا لابد ان يصير. اذا هكذا صار فالاشكال حينئذ يرتفع، لكن لا اشكال يرتفع على بيان على مسلك الاستبطان يرتفع، أما على مسلك المرضى رحمة الله عليه ماذا لا يرتفع. شلون؟ هسه بعدين نبين، فنطبق المقدار. وأما الوجه الثاني فحاصله الوجه الثاني، أن شو نقول البيان الثاني؟ نقول احكام تتعلق بالعناوين، ان الاحكام انما تتعلق بالعناوين، يعني بالصور الذهنيه لا بالوجود الخارجي مباشره، ما تتعلق. ليش قال ما تتعلق بالوجود الخارجي مباشره؟ يقول يعني تتعلق بالوجود الخارجي بغير مباشر، اذا غير مباشره بعد نقوله بعد تتعلق بالصور الذهنيه بما انها عينين، نلاحظها عينين الخارج، فكانما تتعلق بالخارج لكن لا بالمباشره. فاذا بنقول على المسلك يرتفع الاشكال، فاذا كان العنوان في افق الذهن متعددا، في الذهن اكو مفهوم صلاه مفهوم غصب، كفى ذلك في عدم التنافي، لانه واحد متعلق بالعنوان واحد بالعنوان. فان قيل ان العناوين في الذهن مفهوم الصلاه مفهوم الغصب في الذهن، انما يعرض لها الامر والنهي، يعرض لتلك المفاهيم الامر والنهي يتعلق بها، مفروض بما هي حاكية بما هي مرآة الخارج ومو بما هي رفع الزينية، وإذا بما هي حاكية عن الأفراد، يعني بالتالي يستقر الوجوب والحرم على الأفراد، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان، والوجود الخارجي المفروض واحد، فلا يمكن أن يثبت امر ونهي عليه، يعني على ذلك الشيء الخارجي الواحد، ولو بتوافق عنوانه ما يفيد بعد، لا الاحكام تفهم العناوين ولا المعلومات، مفروض الاحكام على ذي العنوان بما هي حاكية عن المعلومات عن الافراد، فبالتالي يتعلق بالافراد ويفيد خارجا واحد. كان الجواب على ذلك ان ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم على شيء مقصودنا بالعدة، مقصودنا هذا لا يعني ان الحكم يسري الى الخارج حقيقة، وانما يعني ان العنوان ملحوظ. الله السلام يلحق بما هو فلاغة على حقيقة، بما فلاغة حقيقة على الخارج. حتي ما يعني بما هي صورة ذهنية، الله لما هو اي الخارج يسير. والشيخ الاصفهاني، شيخ الحسين الاصفهاني، هم يبني ماذا عليه؟ معقل أنت محمد بن ظفر رحمة الله عليه تابع عن شيخنا الاصفهاني يسلك هذا المسلك، يقول الأحكام تتعلق بمن؟ بالعذابين، بهذا الباب اللي بيناه. ولذلك الشيخ المظفر رحمة الله عليه من القائلين بجواز اجتماع الأمر ونبي هذا البيان. إذا السيد الشهيد ما في هذا البيان يرى جواز اجتماع الأمر والنهي. لكن هذا البيان قلنا يدفع الإشكال لمحضور الاجتماع على مسلك الاستبطان. شلون يدفع على مسلك الاستبطان؟ لأن مسلك الاستبطان شلون يقول؟ مسلك الاستبطان شلون يقول؟ كان يقول الوجوب يتعلق بمن؟ إذا بتعلق بالصلاة بالجامع يدخل علمًا إلى وجوبات مشروطة. كل وجوب يتعلق بمن مشروط؟ بمن يتعلق؟ بفرد من أفراد الصلاة، بس يتعلق بهذا الفرد بما أنه ماذا؟ ينطبق عليه عنوانه الصلاة، لأن المفروض على أن الأحكام تتعلق بمن؟ بالعناوين. فلذلك كل صلاة راح يصير بها الوجوب مشروط بما أنه ينطبق عليها شنو؟ هي مو بالأمنة تتعلق الوجوب، ممكن فرق بوجوده الخارجي بعنوانه. فكل صلاة نقول متعلقة للوجوب، يعني في الحقيقة متعلق بمن؟ بعنوانها. عنوانها شنو؟ وهي الصلاة. بهذا العنوان يتعلق بها الوجوب. اما بعنوان الغفر هل يتعلق بعد بها حرمة؟ لا، لانه المفروض اكو عنواني، هاي الافراد لها عنواني. من حيث عنوانها الاول يتعلق بها ماذا؟ وجوب. فإذا من حيث هذا العنوان يتعلق بها حينئذ وجوب مشروط، أما بعنوان الغصب ما يتعلق بها ماذا؟ وجوب ما يتعلق. ودليل بعنوان الآخر يتعلق ماذا؟ النهي مثلا، بعنوان الغصب يتعلق النهي. فبالتالي ما راح يصير اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. فالخلاصة أكرر أقول، وإن كان على مسلك الاستبطان الوجوب المتعلق بالصلاة يسري الى الافراد، يعني هالصلاة وهالصلاة وهالصلاة وهالصلاة وهالصلاة بها وجوبات مشروطة، لكن في الحقيقة الوجوب بما متعلق بعنوان الصلاة خلاص، مو بالافراد، بعنوان الصلاة، يعني يتعلق بالفرد بعنوان الصلاة، بعنوان الصلاة المنطبق عليه، بعنوانه، بعنوان الصلاة. عنوان الصلاة غير عنوان الغصب، بني اشياء اثنين فباطع اجتماع. اجتماع بعد التالي ماذا باطع؟ اكرر اقول على مسلك الاستبطار الوجوب المتعلق بالصلاة يسري الى الافراد، لكن دي من يتعلق الوجوب المشروط بذات الفرد وعنوانه. كل صلاة يصير على الوجوب ذات الصلاة وعنوانها على هالمسلك، مفروض عنوانها بعنوان الصلاة. إذا بعنوانها عنوان الصلاة غير عنوان الغصب، فبعنوان الصلاة كيف يتعلق الأمر اللي ينطبق عليها الصلاة؟ وديش الصلاة عليك بعنوان الصلاة كيف ينطبق عليها شنو؟ على العنوان، مو على نفس الصلاة، على العنوان. على عنوان الصلاة المطبق على ذيك الصلاة ويتوجه الامر. طبعا اشكال ماكو. نقول على العنوان يتعلق الامر. عنوان الصلاة المنطبق هنا على الفرد. وعنوان الصلاة المنطبق على ذاك الفرد. وعنوان الصلاة المنطبق على الفرد الاخر. على ذا من عناوين يتعلق الوجوه. وزيدي ما يتعلق. يتعلق ماذا بعنوان الغطو الذي ينطبق عليه العنوان الغطو. على كل واحد من ذلك. لكن على كل عنوان. فذاك الوجوه متعلق بعنوان الصلاة وعنوان العنوان الغطو. ايش قال بعض ما اكو. اجتماع ما راح يصير. فعلى الرأي الاول يرتفع الاشكال على مسلك الاستنطار. لكن على مسلك المرزا الاشكال بعد موجود. ليش الاشكال بعد موجود؟ يعني المرزا شان يقول رحمة الله عليه. انتو شان يقول. انه الوجود المتعلق بالصلاة بالطبيعي يستلزم الترخيص بكل فرد من افراده. ومن جملة افراد الصلاة ياهو. ومن جملة افراد الصلاة ياهو. الصلاة في المقصود. الصلاة في المقصود. يعني انت لا اصيب مرخص دينك. مرخص بالصلاة في مقصود. ويعني هذا الصلاة الذي مجتمع عليه الغفر انت مرخص. انت مرخص بينا بهذه الصلاة. هذه الصلاة اللي قاعد اسميها بالمقصود. يعني اوقف اقول الله اكبر. وهي فرد من افراد الصلاة ولا. على رأي المرزا يقول اطلاق صليم شقتي. انه هذه مرخص فيها. يعني اطلاق صلي يقول روح روح من الغارب جيب الصلاة فينا. ايش بعد بالتالي. روح جيب الصلاة فينا. بالمقصود. لكن لا تخصف شيء في اللي. يقول لا لا لا سوي لا سوي. شكلاتي بعد باقي. شكلاتي اذا بعد باقي ما ارتفع. الثلاثي فرق الاخر. بعد اكرر. على رأي المرزاء الثلاثي بعد موجود. لماذا? لان على رأي المرزاء الوجود المتعلق بصلي متعلق بطبيعي صلي بالمطلق. المرزا جاب قال لازم اطلاق صلي ان يرخص في ان اطلق الصلاة ليلا. انا قلتها ومن جملة الافراد ياهو. من جملة الافراد الصلاة المجتمع اليوم ويا الغصب. يعني هالصلاة المجتمع ويا الغصب اطلاق صلي شي في اللي. يقول لي روح جيبها. ما يخالف روح جيب ديت الصلاة. ذيت الصلاة المجتمعية الغصب روح جيبها. واذا دل على انه روح جيبها. فاذا على هذا الاساس ويقول لي روح جيبها. انه ايش يقول لي? يقول لي ما تجيبها اذا. الاشكال بعد التباطي ماذا بعده? موجود. بل على مسلك الاستبطان يرتفع الثلاثي. لان على مسلك الاستبطان شو يقول? بعد كرر كرر. على مسلك الاستبطان يقول الوجوب اللي تعلق بالصلاة. ينحل الى وجوبات بشروطة. واحد من الوجوبات احيانا راح ينسى. على الصلاة المقصود. لكن من يصل على ذلك يسمع لامن. على عنوان ايه? عنوان من? عنوان الصلاة. على عنوان ينسى. والله على من ينسى. مو على ذاك الفار. عنوان الغقب المنطبق على هالفار. شوف راح يصير الله بالعمر بعنوان ولا بعنوان. اجتماع ما راح يصير. اما على رأي المرزا شو يقول? يقول صلي شو يستلزم? يقول لي جيب كل صلاة حتى لا صلاة. حتى الصلاة في المقصود. انه شو يقول? يقول لا. يجب هذا غصب. فراح يصير حلاد بالتلافي. الخلاصة هذه الطريقة تجدي مسلك الاستبطان ولا تجدي طريقة المرزا. ولكن طريقة المرزا احنا ما اقبلناها. احنا مرة مسلك الاستبطان فلذلك حينئذ هذا الطريق سيدنا وهذا الوجه. اذا سمه لو قلنا الاحكام تتعلق بالعلاوي انما يدفع التنافي بالتقريب الاول اي بدعوى الاستبطال المذكور سابقا الاستبطال كذا سابقا شلون يدفع فان الامر بجامع الصلاه بطبيعه الصلاه لما يصلي اذا كان يستبطل وجوبات مشروطه بعدد الحصاق فكل وجوب متعلق بحصر دينا بحصه من حصص الصلاه لكن كل وجوب متعلق بحصه بهالفرد لكن بعنوانه عنوانه شنو عنوانه عنوان الصلاه فينطبق على عنوانه مو على ذاته يكون يجب متعلق بحصه العزه لكن بعنوان العنوان يعني العنوان الثلاثين مو متعلق بذاته اذا بذاته ذاته ماذا واحد يجب اشكا لكن اذا تعلق بعنوان الصلاه المنطبق عليه انه يتبع على عنوانه ذاته اللي يجب ينطبق اشكال بعد معكم لا بما بها يعني بالحصه بما هي حصه من حصص الغصب بهذا العرض ما ينطبق عليها بما هي حصه من حصص الغصب ما ينطبق عليها بعد ماذا ما يتوجه الى ماذا الامر يتوجه الامر الى هالفرد بما انه عنوان خلاعي فعلى عنوان الخلاعي ينصب فلا تنافي بين الوجوبات المشروطه واللهي بعد افتراض تعدد العنوان ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي افاد منه المحقق اللائي وهو ان المنافات بين النهي عن الحصن والترخيص في التطبيق ليش لان اطلاق الواجب الواجب شنو هو الصلاه اطلاق صلي في ظلي يقول لك اشوف كل صلاه حتى يصل حتى السلام الذي يشرح اول الغصب ايش بعد يقول لكن لا تصل الى فصار التنافي لان اطلاق الواجب اطلاق اللازم وهو اطلاق صلي عن السلام لحاله غصبيه الصلاه والاطلاق مفروض يدل على انه يجب الصلاه ولا في الغصب اذا كان يعني الترخيص في تطبيقه في تطبيق الواجب على المقيد يعني على الصلاة المقيدة بها الحالة يعني بحالة الغصبية لا نصلي بإطلاقه يقول يجيب كل سنة حتى الصلاة المقيدة بالغصبية فهو من أجل تحريم الغصبية لا وحالته فالمنافات إذن فالمنافات إذن لا ترتفع من الباب الخصوصية الثالثة وقت وإن كان موجود لكن لدقة المطلب بحسب الظاهر كافي والحمد لله رب العالمين أحسن الله عليكم.